أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، أحبابي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكم من هنا من مدينة البعوث الإسلامية من قلب الأزهر، ولكل من يبلغه صوتي، لكم جميعا تحية الإسلام. وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم هو يوم الخميس من ليلة الجمعة، وهو ميعاد خصصناه في كل أسبوع لنتحدث حول قواعد عقائد كتبت قديما، كتبها أبو جعفر الطحاوي حجة الإسلام، والليلة سيكون موضوعنا استكمالا للقاعدة الخامسة عشر، وهي قاعدة تتحدث عن الأصل الثاني من أصول الإسلام، وهو شهادة أن سيدنا محمدا رسول الله. الشيخ الطحاوي وهو يتحدث عن هذا الأصل الثاني بدأ يتحدث بعد أن ذكر الاسم الأول من أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد، وتتبعناه من الناحية التاريخية واللغوية والشرعية، ووجدنا أن الشيخ الطحاوي محق بالنص عليه، لكن الإمام الطحاوي ذكر بعد ذلك صفات لرسول الله، وأظنكم تذكرون أننا نبهنا على أن سيدنا محمد جاء جاءنا بمهمتين. الأولى من هاتين المهمتين شارك فيها الأنبياء من قبله، وهي أنه قال إنه مرسل من ربه. والمهمة الثانية أنه قال لنا إن باب النبوة قد أغلق، فلا نبي بعده ولا رسول، وليس هذا من عنده، وإنما ذلك وحي أوحى به الله إليه. من هنا سنجد أن ما يذكره الطحاوي من صفات لسيدنا رسول الله هذا الذي سيذكره ستجدون أنه متصل بهاتين المهمتين في وقت واحد. فلنبدأ في هذه القاعدة بما ضمنه إياها حجة الإسلام الأول بعد النبي والصحابة أبو جعفر الطحاوي. وأول صفة ذكرها الطحاوي لرسول الله هي أن سيدنا محمد عبده، وأنا متعمد أن آتي بهذا الوصف كما جاء به، عبده، فهو عبد أضيف إلى ضمير الغائب. وإذا كان هناك ضمير لله وهو لا يغيب، فاعلموا أن المراد به الإشارة إلى الهوية هو. لكن السؤال لي ولك وللجميع هو: الطحاوي لماذا بدأ بالعبودية مع أن العبودية لفظ في غير النبي وفي غير الإشارة أو الإضافة إلى الله؟ العبودية نزول بالشخصية، نزول بالشخصية، فلماذا بدأ الطحاوي بعبده وأن محمداً عبده؟ الجواب بإجماع العلماء أنهم قالوا إن هناك سببين. الجواب عن هذا السؤال لماذا بدأ الطحاوي بكلمة عبد، الجواب هناك أمران، سببان، علتان، قل ما شئت. واحدة منهما تتصل بسيدنا رسول الله. والثانية تتصل بالأمة. وأنا بفضل الله قد حاولت أن أجمع للشيخ الطحاوي ما يقصد إليه من أسباب وراء ذكره لكلمة العبد مباشرة بعد اسم رسول الله. ننظر العلماء ماذا قالوا وما الذي يفهمون به هذا النص من الطحاوي. وأنا عندما أقول لك العلماء أنا شديد الوعي بأن هناك طائفة لا بد من إقصائها، طائفة المشبهة الذين لا يرتاحون إلا إذا ما شبهوا الله بعباده. نحن نبعدهم، لا نتحدث عنهم ولا معهم إلا بمقدار ما نصحح عقائدنا. هؤلاء الحشوية، هؤلاء المشبهة، هؤلاء أخطأ التاريخ العلمي حين أحصاهم في العلماء، إذ إن هؤلاء ما كان ينبغي لهم في التاريخ العلمي أن يكونوا حملة أقلام، وإنما الأليق بهم أن يكونوا حملة فؤوس لتقليب الأرض، أو يكونوا حملة مناجل لقطع الزرع، أو يكونوا حملة شواكيش وعدد يقوم بها كل ميكانيكي في إصلاح الآلات، أما أن يكونوا حملة أقلام فهذا ظلم، أستبعده. إذن أنا أجمع للطحاوي أسباب من على ألسنة العلماء ومن على أسنة أقلامهم ومن على ما سودوا به قراطيسهم. قالوا إن الطحاوي ذكر على العبد بعد اسم النبي محمد لسببين، أحدهما يرجع إلى رسول الله، ولهم على ذلك شاهد ودليل، والثاني يرجع إلى الأمة، ولهم على ذلك شاهد ودليل. أما ما يرجع السبب الذي يرجع إلى سيدنا رسول الله. فهذه رواية عن صالح الأمة، قالوا إن رسول الله في ليلة تماثل إحدى الليالي أو تماثلها إحدى الليالي في هذه الأيام يوم الإسراء والمعراج، لما صعد النبي إلى حيث أراد الله للنبي أن يصعد في ساحة القرب، قال له وحيا: يا محمد، ما الذي تريد أن نشرفك به؟ ما الذي تريد أن نشرفك به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تخلع علي ثوب العبودية مضافا إلى ذاتك، فأنزل الله في قرآنه: سبحان الذي أسرى بعبده. أهي كلمة عبده التي افتتحت به سورة الإسراء هي نفسها الكلمة التي اقتبسها الشيخ الطحاوي، وأن محمدا عبده، وأن محمدا عبده. إذن كلمة العبد الأصل فيها أنها توحي بخسيسة النقص، فلما أضيفت إلى الذات العالية والعلية جبر ما كان فيها من نقص وتعالت وتعاظمت. هذا هو السبب الأول الذي جعل الطحاوي يختار ومن القرآن عبده، اختاره. السبب الثاني، قال العلماء إن السبب الثاني يرجع إلى الأمة. كيف ذلك؟ أرجوكم أن تركزوا معي. كيف ذلك؟ السبب الثاني سبب احترازي. احترازي؟ احترازي؟ ما معنى احترازي؟ أنا أخشى أن يقع هذا الكوب والماء الذي فيه ينساب علي، فأم أعمل كده. يوم واحد يقول لي: لماذا أبعدت الكوب؟ ألا تحتاج إليه؟ أنا أحتاج إليه، لكني لما أبعدته كان إبعادي هذا احترازا من وقوعه علي. هذا معنى الاحتراز، احترازا من وقوعه علي، هذا معنى الاحتراز. فأي احتراز بالنسبة للأمة؟ قبل أن يأتي الحبيب محمد وبعد أن أتى، الدنيا كلها ممتلئة بشيء عجيب، ديانة قبل النبي مباشرة المسيحية تنسب إلى عيسى بن مريم بعض صفات الألوهية، تنسب إلى النبي محمد بعض، تنسب إلى عيسى عليه السلام بعض صفات الألوهية، وفي اليهودية شيء مثل ذلك. خلينا نتكلم عن دين واحد كفاية. ما الذي جعل المسيحية تنزلق إلى هذا المعتقد؟ الذي جعل المسيحية تنزلق إلى هذا المعتقد هذه المعجزات المادية لسيدنا عيسى. عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، عيسى يحيي الموتى. إذن هذا الذي أجراه الله من المعجزات المادية على يد عيسى عليه السلام كان منزلقا، انزلقت منه هذه الأمة المسيحية، فخلعت على عيسى عليه السلام وصفا من أوصاف الألوهية. الله لا يريد لأمة محمد أن تكون كذلك، وسيدنا محمد لا يريد لأمته أن تكون كذلك. إذن لا بد من الاحتراز، لا بد من الاحتياط، لا بد من الحرز، ولا بد من الحيطة. الحرز، الحيطة، أن الله من أول الأمر يخلع على النبي وصف العبودية. لا تستطيع أمته، أو لا تنزلق أمته إلى هذا المنزلق الذي انزلقت إليه الأمم قبلها. ولذلك تلاحظون حضراتكم أن وصف العبودية جاء مقارنا لمعجزة لو لم يأتي معها الاحتراز لقيل إن محمدا إله أو ابن الله أو له صلة بهذه الساحة، ساحة الألوهية. أمران إذن التفت إليهما معظم المفسرين الذين شرحوا الموقع الذي جاءت فيه كلمة عبده، وهو مطلع سورة الإسراء. هذا هو الوصف الأول لهذا النبي. جاء بعده مباشرة نبيه المصطفى. مصطفى مصطفى أيوة. الله عز وجل لما جعل نبيه على هذه الصفة وأوحى إليه بها وأخبر النبي عنها لم يحصرها، فالاصطفاء يمكن أن يكون في الذات ويمكن أن يكون في السلالة ويمكن أن يكون في الخلق ويمكن أن يكون في إعداده للمواقف. الاصطفاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأمور كلها. عندكم قاعدة؟ الذين يدرسون اللغة العربية يعلمون أنه إذا تحدثت الجملة عن شيء وأغفلت المفعول به مثلا فيقولون لقد حذف المفعول به لتذهب النفس فيه كل مذهب. لو قلت لك أنا ذهبت إلى الشيخ حسين وزرته فأطعمني، بس لم أقل أطعمني ماذا. أنا لماذا أخفيت المفعول به؟ لأني أريد أن أبلغك أن الرجل كريم وتركت لنفسك تسبح فيما قدم إلي من ألوان الكرم. يقولون لتسبح النفس فيه وتذهب كل مذهب. فالنبي مصطفى في ماذا؟ في كله. في السلالة؟ نعم، وقد أخبرنا بذلك. فالنبي قد انحدر من الجنس العالي في أجيال البشر وكل طائفة من طوائف البشر يستل منها أفضلها ثم يستل من الأفضل أفضلها أفضلها إلى أن جاءت قريش. استل منها بني هاشم واستل من بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. ان اصطفاء السلالة توفر للنبي، وهذا الحديث يشبه ان يكون حديثا متواترا. النبي اصطفاه الله كسائر الأنبياء، الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا اصطفاء. لأن الله في الآخر سيقول لك الله أعلم حيث يجعل رسالته. من أجل ذلك اختار الشيخ الطحاوي هذا الوصف ليكون الوصف الثاني، يبقى عبده المصطفى. اللي جاية وإيه الصفة اللي جاية وإيه؟ نعم، ونبيه المجتبى. حكاية بقى ونبيه دي أنا وقفت عندها لأن معايا نسختين. نسخة قالت لي ونبيه، ونسخة قالت وأمينه. أنا نظرت في النسختين وأنا أتعلم على يد المشايخ. الأمين إحدى الصفات الأربع التي يختص بها الأنبياء في أعلى القمة: الصدق والأمانة والتبليغ والفطان. فقلت أنا أكره دائما مبدأ الإقصاء بغير سبب، فرأيت أحدهم في بعض النسخ يقول لي وأمينه المجتبى، وفي نسخة أخرى ونبيه المجتبى. أنا ماذا أفعل؟ ما عنديش ترجيح، هذه نسخة وتلك نسخة، هذا رجل محقق وهذا رجل محقق، هذا رجل شارح وذلك رجل شارح. احترمت النزعتين معا، من اختار وأمينه ومن اختار ونبيه، وقلت أنا ما الذي يمنعني أن أقرن بينهما؟ وأمينه ونبيه المجتبى. أما أمينه فهي لا تحتاج مني إلى كثير شرح، معروف كل نبي أمين. وأول أمانته أمانته على الوحي، ثم النبي. أنا أحب أن تفهموا معي النبي، تفهموا معي الجذر اللغوي. لو أن عندي مكان مستوي كهذا، هذا مكان مستوي، لكن هنا منطقة عالية، فهذه منطقة عالية في مكان مستوي، المنطقة المرتفعة في مكان مستوي تسمى نبوة. منطقة مرتفعة في مكان مستوي تسمى نبوة. ايه نبوة؟ يبقى يصلح أن يكون النبي جاي من النبوة، وأنا أشرح، ويصلح حاجة تانية، شيء آخر، أنا لو سألت فضيلة الدكتور جبال عن شيء أو هو متبرعا جاء ويقول لي: ألا تعلم يا صديقي، ألا تعلم؟ قلت له: لا أعلم. ماذا تريد؟ قال لي: ألا تعلم أني تناولت الإفطار اليوم؟ طيب إيه المشكلة يعني؟ قال لي: مشكلة؟ ألا تعلم ما الذي أكلته؟ لا لا أعلم. قال: أكلت أنا اليوم أكلت فولا مصريا وخبز. أنا جلست أفكر ما هذا الخبر الذي ألقاه به إلي؟ مهم هذا الخبر يا أخوانا؟ مهم؟ الجواب لا. فأنا سمعته وخلص، إنما جاءني واحد وقال لي: أما سمعت؟ قلت: لا. قال: فلان الرجل الصالح الطيب الهادئ. قلت له: ماذا فعل؟ قال: عض الكلب في الشارع. عض الكلب؟ فلان عض الكلب يا ولدي؟ يقول: نعم، والكلب يصرخ أهو برا. هل هذا الخبر مثل الخبر اللي قاله لي الدكتور جمال لما قال لي أنا فطرت فول وعيش؟ مختلف. ما الذي يلفت النظر منهما؟ هذا الذي عض الكلب لافت للنظر. أنا أسمي الذي عض الخبر الذي فيه أن فلان عض الكلب أسميه نبأ، لأنه خبر لافت، خبر مدهش، خبر عجيب. فالخبر اللافت المدهش العجيب يسمى نبأ، أما الخبر العادي فلا نسميه نبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن الخبر هذا صحيح؟ هذا صحيح يا أخوانا يا مشايخ؟ ده صحيح؟ لا، وإنما الصحيح أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم، لأنهم يتساءلون عن يوم القيامة إن شئت، يتساءلون عن هذا الدين، خبر مهم يتساءلون. ممكن أنا أقول ما تعطيني العنوان يا شيخ حسين حتى آتي إليك أزورك. قال: أتعرف هذا النبي؟ ها؟ بعزي فهمني أنه يعرف اللغة العربية وأنا لا أعرفها. ها؟ أتعرف هذا النبي؟ النبي الذي خلف المدينة يسمونه صلاح سالم، اسمه نبي يا مولانا، اسمه نبي، قال اسمه نبي، واسمه طريق، واسمه سبيل، ها؟ كل هذه أسماء، وهي أسماء للطريق. لماذا أنت شيخ في اللغة العربية ولا تعرف النبي؟ إذن هناك أصول ثلاثة أستطيع أن أصل كلمة النبي بها: إما النبأ، لا ساعدوني بقى، إما النبأ، إما النبوة، إما النبي، إما الخبر العظيم، وإما المرتفع بين مستوى، وإما الطريق. النبي أعود به إلى أي شيء من ذلك؟ هل أعود به إلى النبأ؟ قال يصح. أوليس ظهور النبي وادعاؤه النبوة، أوليس هذا خبرا عظيما؟ خبر عظيم، لما النبي يصبح في قومه ليقول لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أوليس هذا خبر عظيم؟ خبر عظيم. النبي بين قومه متميز. افترض ان قومه كلهم مستوين كهذا، النبي مستوي زيهم ولا مرتفع؟ مرتفعة قيمته وقامته بين هؤلاء الناس، مرتفعة مرتفعة. النبي أوليس قد جاء من ربه ليرسم الطريق إليك؟ فأنت تستطيع أن تأخذ النبي من النبأ، لا بأس، من النبوة، لا بأس، من إيه؟ النبي، لا بأس. ولذلك الشيخ ورش لما يقرأ ويقول لي إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى أخذها من عندي، من النبأ، من النبأ. ولو قال لي إن أنا واخدها من النبوة أقول له تبقى قلبت الواو همزة. النبي بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو ايه؟ النبي. وعرفنا من هنا من هنا من هنا، بس النبي هو مين؟ هذه اللغة يعني اللي انت قلتها دي لغة. لكن النبي بقى انسان، يعني رجل حر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع بعد أن تكاملت نفسه، أمره بتبليغه أو لم يأمره. أنا لن أدخل في هذه المسألة، النبي والرسول ما الفرق بينهما، إنما خليني مع الإمام أبي حنيفة النعمان الذي قال اجعلوا النبي والرسول كلمتين مترادفتين، النبي والرسول زي بعض. يمكن أوي بالإمكان أن يقول قائل أنت قلت إن النبي رجل، ألا يجوز أن يكون الرب النبي امرأة زي سجاح مثلا؟ والسجاح دي عملت نبية؟ ها طيب، لا يوجد في الإسلام مفكر أو غير مفكر قال إن النبوة في النساء، وليس ذلك إقصاء للنساء، وإنما ده سيدنا نوح بيقول دعوت قومي ليلا ونهارا، هي هتخرج برضو بالليل تدعو؟ طب هذه مسؤولية ضخمة في الحرب والسلم، هتخرج هي عشان تحارب؟ هتجلس في المجالس للمعارضة والمناقشة والحوار؟ طبيعة المرأة لا تصلح للنبوة. مين الذي قال إن المرأة تكون نبية؟ ابن حزم. ابن حزم الظاهري، ورأيه مرفوض على جميع المستويات. سؤال ثاني وبسرعة لمجرد تكميل الصورة فقط، قلت إن النبي يكون من بني آدم، نعم، يعني الأمم الأخرى ما فيهاش أنبياء؟ لا، الأمم الأخرى ما فيهاش أنبياء. جابنا حزم نفسه وقال لي كل أمة من الأمم فيها، منين جئت بهذا؟ وما من دابة في الأرض ها ولا طائر يطير بجناحيه ها إلا أمة أمثالكم، مش كده؟ ثم أتى بآية أخرى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله، مالك يا شيخنا؟ قال لا هو كده. إذا جعلت الآيتين دول جنب بعض يبقى لابد يكون الأمم فيها أنبياء. لا يا مولانا، نحن عندنا قاعدة تقول اجعل التفسير يحكمه السياق، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم في سورة الأنعام، وكان يتكلم عن مخلوقات الله فهم أمم، النمل أمم وكذا أمم يحتاجون حيوانات يعني. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا يتكلم عن أنواع المجتمعات في بني آدم، ما تجيبش هذا تخلطه مع هذا وإلا تبقى مضلل. ابن حازم برضه في إشكال آخر أو مشاكل أخرى لا نستطرد بها، فأنتم تعرفونها في دراسة العقيدة. النبي في النهاية نبي، ويبقى عبده المصطفى ونبيه، وخدنا الكلمة الثانية معها أمينه ونبيه، ويبقى كمان معهم ايه المجتبى. انا زرت بلاد ولكني سأنقل لكم فقط ما اعرفه. لما ذهبت إلى قسنطينة في الجزائر وأدركت فيها فترة من الشتاء، وجدت أنهم يجمعون الماء، ماء المطر ينساب إلى مقعر في وسط الجبال، مقعر في وسط الجبال تجتمع المياه فيه ليشربوا منها ويستعملونها طوال العام. هذا المكان الذي يجمع فيه الماء ما اسمه في العربية؟ ما اسمه؟ ها؟ أنا هقول بس ما اسمه في العربية، ركز معايا. هذا المكان صخرة كبيرة منخفض، الأرض بتاع أرضه صخرية يعني لا يتسرب الماء منها إلى داخلها، صخرة. هذه الصخرة أو هذا المكان المنخفض الصخري الذي يجمع فيه الماء للانتفاع به ما اسمه؟ أنا أقول لك اسمه الجابية، الجابية. يا مولانا انت عايز مني ايه؟ ماذا تريد؟ ما لي انا وما للجابية؟ اطول بالك بس عشان الجذر اللغوي. الجابية انما تعني انها مكان حاوي جامع محافظ أمين على المية وإلا تتسرب. هذا جزر جمع جميع الصفات، انقله بقى من الجابية إلى أن نأخذ منه وصفا لإنسان مجتبى. ما معنى مجتبى؟ جامع لصفات. كتير يقولون لك المجتبى يعني المصطفى. طب يبقى المصطفى كفاية، لكن المصطفى مجرد اختيار، انتقاء. انا اختار هذا الكوب ولا اختار غيره، لانه ما قدامش غير واحد بس. لو اكثر من واحد هقول لك انا اخترت هذا الكوب، لكن احيانا تقول لي لماذا اخترت هذا الكوب على غيره؟ اقول لك لانه اقدر على الاحتواء واقدر على الاستمساك بالماء واقدر على حفظ الماء باردا لا هو مفروض كده، يعني جسمه لا يسرب الحراره في الخارج او البروده. فالمجتبى يمتاز او يزيد على المصطفى بانه حاوي. قل ما شئت لعظم النفس حاوي، لعظم الاخلاق حاوي، لطيب الفؤاد وجماله حاوي. ولذلك كثير من المفسرين أو العلماء يقولون إن المجتبى غير المصطفى، فالمجتبى أعم، يزيد على الاصطفاء والانتقاء بأنه حاو أمين محافظ. فسيدنا محمد مجتبى، حاوي حاوي. وأنا أعلم بس ما هسبقش الأحداث، أن مولانا الشيخ حسين سيصب علينا من احتواء النبي لأخلاقه ما يسعدنا. يبقى ايه؟ ونبيه الايه؟ المجتبى. الرسول لا تحتاج مني الى كلام، فقط المرتضى. حكاية المرتضى مين اللي رضى عنه؟ قلت لو حذف المتعلق فيبقى المقصود أن تذهب النفس كل مذهب، الناس يرضون عنه ورب العباد يرضى عنه. الرضا هو انفعال في القلب. ربنا ينفع يتقال عليه كده؟ ها؟ اترك هذا السؤال، لأن إجابته في القاعدة التالية يكون فيها الكلام أوضح. الشيخ في عقائده أمتعنا بصفات النبي محمد ثم قال ما لا ينفع لا يجوز لا يصح أن يدعي بعده بعد نبوته. خلي بالك إن فيه نسختين هيقولوا كلام، من ادعى بعد نبوة محمد النبوة فهو في ضلال. كلام له ما بعده. أما أنا الآن فأنا كثير الشفقة عليكم والرجاء أن نتوجه إلى الله بإخلاص أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يشفع فينا سيد المرسلين. وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، أسأل الله أن يوفقنا لرضاه وأن يجعلنا من الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.